ليس كرسيه علمه وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين ويعذب من يشاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذا حال المعين يقول إجماع العلماء على أن قد بالغوا في إثباتها حتى فوق العرش كصفات المستوى وجعلوا لها كيفية وينكر قول الجهمية دون مستول أو جعلوا قليلا معينا في كل مكان فهؤلاء قولهم ظلامة في الإثبات كالمشبهة ومثلة ومكيفة وذكرها أمنتم من في السماء وإنما الطريق أمثل الوسط السماء وقولوا إثبات لكن ليس بالأرض معنا في وإليه يصعد الكلم الطيب بما يصعد الصدق والأسئلة والعمل الصالح ثم ذكر قاعدة من الأنفاق كان الأصل عشر سنوات معنا يحتوي على وارتفع فكما أن بين بين الجسد العظيم نائمة به وأن الكرسي جسم يعني هو مما يرد به عن الجهمية ليس معنى العلم الجهمية هؤلاء بعض أن الكرسي هو علم ينفون الأسماء ويسبون ذلك بعباس ولا يسبون ذلك فلا يثبتون الاسم الأسماء أصلا ضعيف ولا يثبتون أنه مشهور مع وصفا لكنه هو نفسه مدرك القدمية أنكر الكرسي جسم ليس معنى فنقول أن تقال أن كل سائل من الله له ذات ليس جسما لا تعرف الدواء تقول في الصفات كم هو تبين صفات الكرسي إنما هي وأن الله يوصف الكرسي إذا كانت الذات لا تماثل الدواء الله عز وجل فلا بد أن تقال الصفات كالذات لا تماثل الوصف الذات لأن الصفة الله موصول على العرش الصفة على الناس موصول إذا كانت ذات الله لا تشبه ذوات المخلوق وقال الإمام كذلك الصفات ما لا تشبه ذوات المخلوق لأن الصفات إنما هي الصوفية في حدود ثم أن في بلاد يرد عليهم قال أحمد بأنهم يبصر بين هذه الصفات بين هذا التشبيه وموعظة الله يسمع ويبصر أو يجمع ما كان عليه أهل الحديث لا نفهم أجمع وأجمع ما كان عليه ومن كذلك يقول في ذات إذا أثبتم الذات لا نحن نضرب المخوف من المغالطة التشبيه قال لا تأخير ذات لا يأثر به قال في الصفات أن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تعلمهم والاستواء كما أن تثبت ذاتا وهو إثباته أنه أثبت كيفية كذلك صفاته أثبت إثباتا وجود أحد وذكر ولا موازنة ولا موازنة ولا موازنة نجعل لأنه في ثلث الباء المحرك الله كرامي عن التأويل الذي تعرض إليه قال والله من الله عز عن عز وجل عن سمع بصري أو أنه جوابي يتكلم ويرسل فيها ويسأل كاسر ويعجب ويتجلى فالأذن سلام عليهم سمى جواب واحد وأما يد الله وجهه وأصابعه ما يسميه جواب فيقول هل من داعي فأستجيبه وأما هل من الجوارح هذه تسمى الجوارح بس مخلوق هل من انكر النزول الشاهد ان الرضوان يجيء الناس انظار بوسائل الصف ومن غير ان يجعل هذه على هذا المقدار معمر الله سبحانه يقول عن جميع الصفات كذا قال ابو بكر الخطيب الحافظ في رساله في رساله عن مذهب السلف اخذ فيها ان مذهب السلف على هذا الظاهر نعم شريم يا المقطع بعد فيثبت الاستواء وهذا الكلام الذي ذكره مع السلف وان الله سبحانه وتعالى انه يتكلم ويرضى ويصلح ويعجز ويتكل على اسماعيل يا مغني امامك يحيى كل ذلك على حقيقته شيخ الاسلام وانا من اسماعيل الانصاري وهرب مثل ابي عثمان الصابوني شيخ الاسلام وابي عمرو بن عون ابي عمر بن عبد البر النمري امام المغرب وغيره وقال نعم هذا كله نص على عثمان على الخطابي وبين مذهب السلف الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وقال أبو أشهد أن محمد رسول الله طريقتنا طريقة المتبعين أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الخلق مائمون منه حي على الفلاح وهو مستوى على عرشه في سمائه حي على الفلاح وقال الشيخ الإمام أبو وقال الحافظ أبو محمد أبو نهاعم خلال كتاب حجة الواثقين حدثنا مدرجة الواثقين حدثنا الإمام الحافظ وأجمع أن الله هو السماوات حتى على العرش مستوى عليه لا مستوى عليه مهما تقول الجميع إنه واحد من أشاء قال أبو بكر وهو صادق أنه بكل قال سمعت الفضيل بن أنه يقول أنه ليس لنا أن نتوهم خلافنا كيف نزل في كتاب أن الله تعالى في السماء له صفات الأرض فقال إذا هي هو الله أحد إليه يصعد الكلم الطيب صاحب الأمير والمولد ولم يكن الرحمن على العرش استوى فلا صفة له العرش استوى عليه دون كرسي الذي نوسع السماوات والأرض كل هذا وهو قوله الضحك وهذه المباهاة تعالى وسع كرسي السماوات والأرض كما يشاء وكرسيه جسم كما يشاء السماوات السبع كما يشاء لون السبع وكما يشاء أن يقال عند الرئيس أن في حلقة في أرض والأرض وليس قال يومي العلم أنا كما قال لرب يزول عن مكانه فقل بل وليس لربس يفعل من شاء كما قالت الجميع إلى هذا عن الفلوغ نقل هذا عن سيد يوم جميعنا من مصر القضاء بين خلف أفعال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقله شيخ الإسلام إسعاد وذا قلبس يجيب فقال يوم القيامة لحسن الملائكة بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك ودهك صفا صفا فيه وأنه تعالى وقال قدس هذا يجيب الله عن الله نعم هذا الشرع بين عباده فيرحم من يشاء من واحد ويعذب من يشاء كما قال تعالى وليس قد تراه في ذلك من يشاء لا يتوهم له شيء فيه هذا حرف معين يرى اجماع العلماء على اثبات الصفات وان الوجه فوق العرش وان الاستواء نعم كل هذا من العلوم والضحك وان الله جميل ما استولى عليه او ان الله نبي مكانه وقوله خلاف ما انزل الله وهذا اختلاع من اهل القلع على عبادي ولكن امنتم ما يشاء السماء فينزل كما يشاء ويسلم كما يشاء وإليه يصعد الكريم الطيب من يشاء يصعد الصواب تعتبر معقوضة في كيف والعمل الصالح يرفع ويرفع من الله وإذا ملك الجهة أن أعلم رب يزعل عنك رب إنك الجهة يقول إذا فات النزول بين بين الكرسي والعرض ينزل معنى الله يزول وأن أو الكرسي جسم بمعنى أكثر يقولون إن هذا هو مسير ليس معنى العلم هذا المسير لأن بعض الناس كرسي يرفع علمه إذا قال سنة فكرة عن المكان فقلت أنا أخذ عند ربنا من عمال أنه مشروع معروف ما يشاء أنا ممكن أقول سنة وضعه قدمي الكرسي جسم ليس معنى قلنا الكرسي العلم هذا كله يدل على السلف عن مكان يثبت وأنه معاني تبين أن إصلاح الكرسي وأن الله الكرسي يثبت معنى فأسلف مهجورا بعض المعنى على المعنى يضرب كرسي وصفصل الله وهو يدعو قدمي وقال الإمام أهل المعرفة والتصوف من المنطقة الجميع والمتأشرة كما يشاء غير نقول غير نقول نصوص أو على عرش لا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والغان المكين المجهول تابع لأنه عز وجل بابع المخلق والخلق وأنه الباجمون إليه بلا حمار ما يجعل ما الشيطان يخلق ولا مرا ذكر أنه لأنه يؤمن في المباء من خلقه الواحد وطويل ثم أخذ التوحيد وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير بالتشبيه يتكلم في صلاته ويسقط ويتمثيل والتشبيه ويتجلى بوجهه يوم القيامة والتعطيل ضاحكا قال بنزل وينزل ذكر أليته إلى وسط السماء الدنيا كيف يشهد الوسوس ويقول هل من داع على فاسقه الله تعالى استجيب له أن هل من مستغفر فأغفر له ما هو قال هل من تائب فأوسع عليه فيما حتى يطلع الفجر خطأ ونزول الضرب إلى السماء ولا تشبيه ولا تأويل فمن أنكر مسلوب حسن أولها أو ضياء من صار وسائر جمال صفة من الشبحين العارفين على وجه السماء فالله تعالى الصغير يقول عن جميع بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس مثله شيء بعد السماء وقصي الشركيات وقوله ولم يكن له استواء أي لا شك له ولا نظيف ولا مساوى ولا عدل أولم تعلم أن الله تعالى لما تجلى جددتك لعظم ذلك وشرف استقامه فكما لا يتجلى لشيء ألم يمتكك ذلك لا توهمه لا توهمه أحد إلا هلك فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى الله تقدس في كتابه صلى الله عليه وسلم فقال لك الله إذا كان مصرا بكذا أو أصفه الله أو أوجب لك التشبيه أشهد أن لا يا معطل العبادة مشبها حدثنا الإخبار لله بما رضي به لنفسه وقف دفن الدخل ويحيى نفسه قال سمعت من مستسقى إبراهيم بن الأشعث مصدقا قال أبو بكر إلى صباح رضي التنفير قال سمعت فضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوه تمرده كيف الظاهر أن الله لأن الله تعالى وصل جاء سبب أن أكون جاء وقال قل هو الله أحد لأوليائه في الميعاد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا به فلا صفة على الجاسدين أبلغ مما وصل به يستوي على عرشه وكل هذا يأتي جلاله والضحك فوق كل مكان تبارك وتعالى الذي كلم موسى كما يشاء وأعطاه من آيات كما يشاء أن يسمع موسى يشاء أن يراه لأنه وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتلاها مخلوقا كيف وكيف محدثا فإذا قال الجهمي والواهبي بخلقه يستمعون إلى أصواته أكفروا الناظر بعين رب الأجساد يزول من مشاهدان فهو ما غير مهمتي مبرق خلق آدم يشفق فيه الروح ونقل هذا ونقضه ونقل هذا أمره ضي الجماعة وتقابلس في خلق أفعاله أن يحل بجسم أو مناظره شيخ الإسماس بجسمه أو تباس به تعالى عن ذلك علوم كثيرين الشاهد له المشيئة أثناء العالم له العلم به حل داسل يديه للرحم معقوم النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ابن علي تقارب إليه خلق النظر على فضيل نعم هذا مشهور عن فضيل من ياسر رحمه الله وأدوه من أصحاب عندنا الفضيل من حب الوريد من البعيد في علومه يقول ليس من كلام بإله كيف ولا نتبعه له كيفيه ولا يشبه له الناس إلى أن قال أصلي كان يريد على وجه الآية بلمن البيع المسجد جميعا ثم قال كل ما سنزول والضحك وأي مهار سنزول الله والذين ملائكه مسيئه في عباده المجرمين وهذا الاطلاع الله يطلع على عباده وتقياسه كما يشاء ان يثبتها كما في السماء فينزل كما يشاء ومن يشاء نعم هذا كلام الله كما يشاء وكلام تعبير ان نخوص كيفيه ذلك ونفهم الشيء من التمثيل وان الله عز وجل بين ملك الجنه ربنا معنا القران الكريم الجنه يقول اذا سالت النزول اهل السنه والجماعه يثبتون ان الله ينزل الله يزول يتحول ان كسب الخلق نعم يجمع عنها لا تشبه السماء هذا مسرد مخلوق الله عز وجل يجب ان يختصر بخلق لم يكن معقدا على بعض الناس وبعد ان يزول عن المقابل على الصفات ثم اكتسب وسالت من بربه لم يزل خالقا قبل الخلق ما يشاء ورجع الله جل وعلا لا يزول كلمة الازل لم يزل يصل الى الخلق بالفعل كما يشاء تعالى وانه يغفر وهذا كله يدل على ان جل وعلا كان يثبتون المعاني ولكن لم يستنكر مسألة اكثر المقابل لم يستنكر لم يفضل ان يثبتوا على المعنى ما خص ما صار بينه وبين الجميع ولم يرى ليش ما شاء الله ويخلق شيئا بعد شيء وما من مخلوق الا وقبله الصراع كان على اثبات المعاني انه قبله مخلوق الى ان يقول يثبت المعاني قبل كل شيء يثبت المعاني يلزم كذا كذا يلزم هكذا يلزم العطل التحول يلزم بالغ كذا وهم يستعطلون هذه النواصب إذا كان شر صفات صراعه مع السلف كان حول على المعاد من يزد جل وعلا قال أبعد عن كل يزد عنك أن يناجني منكرا بل وبال يشكر الله فقال أنا هو أبي بروح يفعل ما يشاء تبارك وتعالى نقول إن الله يفعل كما يشاء ينزل كما يشاء وغير أن نفوض وغير أن نقول يزول أو لا يزول ما نتكلم به في هذه السورة وقال عمر بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال ما يجب به الشيطان للتائبين وذكر أنه يوقعهم في القلوب ثم في الغرور يطول الأمل ثم قبل فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشريك أو في صلاة السحاب بالتمثيل أو التشويه وقال الجهل لها والتعليم فقال العبد ذكر حديثه الوسوسة حديث الوسوسة أولية لك واعلم رحمة الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطأ في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل أولم تعلم أن الله تعالى لما تجلى للجبل تذكتك لعظم هيبته وشامخ سلطانه فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل بصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو أوجب لك التشبيه فأكذبه لأن اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين بصفة الرب تعالى فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو يسمى به في جملة فعله كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل بوقت المجيء فهو جاء سيجيء ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه لأن ذلك فعل الربوبية فتحسر العقول